وكم للجدتين؟ الجد السدس. والجدات مسح قال ما هو سدس. النصف له النصف. يا جماعة أكلم الأخوان، الجد له النصف قال، والجدتين كم لهن؟ النصف الآخر. ويسقط الأخوة الأشقاء. والله ده شي راجع لك، تبغى على الراجح رجحته، تبغى على المرجوح. وهل الجد من أصحاب النصف؟ وهل الأب من أصحاب النصف؟ لو قلنا على منزلة الأب، هل الأب من أصحاب النصف؟ ها؟ مع من؟ مع من؟ مع من عصبه؟ الجد ينزل منزلة الأب، فكم للأب؟ وهل هو من أصحاب الربع؟ الأب في وجود الأولاد له الربع، فأي دليل عليك برهان؟ لا ما هو عندك يا محمد. هاي ابو عبد الله ساعده. الجد له سدس، قال الجد له سدس. لماذا الجد له سدس؟ اذا على القول الراجح الجد له سدس، من الذي رجح هذا؟ ابو عبد الله هو الذي رجح هذا. القول الراجح انه عصبه. ها الجدتين لهن السدس، هذا على القول الراجح، لكن المؤلف مرتضى هذا. ها شركاء الذين يقولون ان الجد يقاسم الاخوه، اما على القول الراجح الجدتان لهن السدس وما بقي للجد ويسقط الأخوة، ويسقط الأخوة. لكن عن قول المرجوح كم للجد؟ كم للجد على القول المرجوح؟ ثلث، أعطاه ثلث، أعطاه الجد الثلث، ثلث الباقي، ثلث الباقي، والإخوة ما بقي. المسألة من كم ستكون؟ من ستة ولا من ثمانية عشر؟ لماذا من ستة؟ ولماذا ما تكون من ثمانية عشر؟ صح من ثمانية عشر، لماذا؟ ما هي النسبة بين الستة والثلاثة؟ تداخل، صح؟ لكن هنا ما عدوها تداخل، عدوها ايش؟ تباين، عدوها تباين. أصل المسألة من ثمانية عشر، جعلوا أصل المسألة من ثمانية عشر. يعني الأصول كم الأصول التي أبرت بنا المتفق عليها؟ أصول المسائل سبعة، وهناك أصلان مختلف فيهما، أصل 18 و36، صح؟ يعني الآن كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي جعلوها تباين،

الآن عندك انكسار على كم؟ على فريقين، فريق الأخوة وفريق الزوجات، لأن تسعة ما تقبل قسمة، وعندك عدد رؤوسهم كم؟ أربعة، ولا بين الآن تسعة والأربعة بينهم تباين نسبة عدد الرؤوس. طيب وبين الاثني عشر والأربعة عشر توافق، يتفقوا في ماذا؟ في الاثنين، في الاثنين. إذا كم سيكونوا فوق الاثني عشر؟ لماذا؟ لا هنا العامل المشترك ناتي بعدد يتفق عليه الأربعة عشر والاثني عشر، ما هو العدد هذا؟ لو اخترنا الستة الأربعة عشر ما تنقسم على ستة، طيب لو اخترنا الأربعة أيضا ما تنقسم، لو اخترنا الثلاثة الاثنين، يعني ستة عشر قسمة اثنين، اثني عشر قسمة اثنين سبعة، إذا سبعة خلاص ستة ستة ستة، إذا وفق الاثني عشر ستة، بدل ما هو اثنين يكون ستة. طيب الآن تنظر بين ماذا وماذا؟ بين المثبتات ستة والأربعة، ماذا بينهم؟ توافق، وفق أحد ما في كامل الآخر، وفق أحد ما في كامل الآخر، إما ستة ستة وفق الأربعة اثنين اثنى عشر أو كذا في كذا اثنى عشر اثنى عشر جزء السهم. طيب ماذا ستكون الجامعة الآن؟ من كم ستكون الجامعة؟ 12 قسم ضرب 36 400 300 ولا 400 432 الجامعة 432. طيب 12 في 9 108 على 4 لكل زوجة كم سيكون؟ من 26 من 26 كل زوجة 26 27 27. طيب 12 في 6 72 72 للأم، 12 في 14 138. طيب 138 على 12 12 في 14 يلا اصحاب الحساب وين الحساب يا انور؟ 100 12 في 14 168 168 قسمة 12 قسمة 12 168 قسمة 12 14 لكل أخ 14. طيب ومعك الآن 12 في 7 أربعة 84 نصيب الجد. طيب بارك الله فيك. قال فقد استوفيت الأقسام الاثني عشر بالأمثلة مفرقة في جميع أصول المسائل